جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن لجنة تعجيل حركة 15 آب السلمية لعموم المواطنين لاسترجاع السلطة وإحلال السلام شبه الجزيرة الكورية في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا يوم الثامن من هذا الشهر أمام البيت الأزرق العميل وطالبت فيه بإلغاء نشر السات والإلغاء الفوري للاتفاق على مسألة الأبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين واتفاقية حماية المعلومات العسكرية مع اليابان وتصفية متخلفات الخائنة باكونهي وغيرها.